فينا ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى أن قال رحمه الله قوله تعالى: ليجمعنكم، الآية: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب والحمد لله على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وذكرت أمس كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم، ممكن يكون الوقف هنا، كتب على نفسه الرحمة بعدين والله ليجمعنكم، يصير جواب لقسم، أو نصيب كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم، أي بصير اللام بدل يعني نائب عن أن، يعني كتب على نفسه الرحمة أن يجمع، أن يجمعكم، لا يجمعنكم. نعم، هلا بيحكي الشيخ رحمه الله، قال قوله تعالى لا يجمعنكم، يعني هذا تأكيد يعني، والناس يعني الذين يعني يترددون يشكون أو العصاة أو المؤمنون، يعني كل يرى ما فعل وما قدم، كما قال ربنا سبحانه: وقدموا لأنفسكم. المقدم الخير يعني يستبشر بهذا، والذي قدم نسأل الله العافية ما نهي عنه، هذا كذلك هذا يرعوي ويخاف، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في قوله لا يجمعنكم، يعني أكيد يعني تأكد أكيد. وقال سبحانه وتعالى وأكد ذلك بقوله قل لمن ما في السماوات والأرض، يعني هذه كيف كانت ومن يستطيع أن يديرها وأن يقيمها وأن يحملها إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك وعده أكيد وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. فقال لا يجمعنكم، قال اللام لام القسم يعني جواب قسم، والله لا يجمعنكم يعني هذا تأكيد، يعني أكد باللام بالقسم والله لا يجمعنكم، كذلك أكد بنون التوكيد والنون لا يجمعن، هي نون التوكيد الثقيلة. وقال الفراء وغيره يجوز أن يكون تمام الكلام، الفراء من النحاة الكبار رحمه الله تعالى، يجوز أن يكون تمام الكلام يعني في قوله تعالى عند قوله الرحمة، يعني تقفنا كتب على نفسه الرحمة، تقول لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ويكون ما بعده مستأنفا يعني كلام جديد على جهة التبيين، يعني عندما كتب على نفسه الرحمة آثار الرحمة ما هو؟ قال جمعه سبحانه لعباده، فيكون معنى ليجمعنكم ليمهلنكم، هذا يعني مجمل الرحمة، ليمهلنكم يعني سبحانه وتعالى لا يعجل على المذنب ولا يعجل على الظالم لعله يرعوي لعله يرجع لعله يتوب، هذه من رحمته. فلا يجمعنكم ليمهلنكم ولا يؤخرن جمعكم سبحانه وتعالى. وقيل أن قال الفراء وغيره يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله الرحمة ويكون ما بعده مستأنفا، وقيل المعنى ليجمعنكم أي في القبور، ليجمعنكم أي في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه، صير تهديد هذا، كتب على نفسه الرحمة. لكن يعني إمهال ودعوة للخلق أجمعين أن يستجيبوا وأن يعدوا لهذا الجمع، هذا لا يختلف عن القول الأول والثاني. وقيل المعنى ليجمعنكم في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه، يعني في يوم القيامة أنكرتموه، يعني هذا للكفرة أنكرتموه، وهذا للمؤمنين الذين أسرفوا على أنفسهم. ليجمعنكم يعني كيف تنسى هذا اليوم وتطمع برحمة الله سبحانه وتعالى، والحقيقة هذا مو طمع برحمة الله، هذا تسويف وهذا تسويل من الشيطان نسأل الله العافية، لأن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ربي قال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، سريع العقاب لمن لا يستجيب له، وغفور رحيم سبحانه وتعالى لمن يستجيب، لأننا جميعنا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لأنه يعني عليه الصلاة والسلام عرف ربه، لذلك يستغفره الإنسان مهما بذل ومهما قدم يحتاج للاستغفار. يعني جل الأمر بالإنسان أن يطلب من ربه مهما قدم من الخير لا يساوي نقطة في بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلب من الله أن يعفو عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وقيل المعنى ليجمعنكم في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه، هذا يعني الإنسان إما يكون إنكار على بابه وهذا كفر والعياذ بالله، وإما أن يكون إنكار بالفعل وإقرار بالقول، وهذا لا يكفي. الناس يعني كلهم يقر بيوم القيامة، يعني أقول إيه الله يعفو عنا، طيب كيف تسلك هذا المسلك؟ يعني ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على يبس. يعني الإنسان عندما أقر، طيب كيف تسلك؟ كيف تأكل الربا؟ كيف تؤذي؟ كيف تغتاب؟ كيف تحقر؟ كيف يعني لا تصلي جيدا؟ أو كيف تترك الصلاة؟ أو كيف تكذب؟ يعني نسأل الله العافية، معاصي كثيرة. يعني أنت تقول وتقر أن إن يوم القيامة حق، طيب ما تقدم لهذا اليوم وهذه الساعة التي يود الإنسان يعني لو يفتدي يعني من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه، يعني يود عندما ينزل به ما ينزل في الدنيا قبل الآخرة أن لا يكون عنده شيء، ولكن يعني يغاث أن موت يعني الإنسان الألم الذي يشتد بكل مخلوق، يعني سقفه ذرته يعني موت، يقولون موت، فكيف يعني الإنسان يعني يترك هذا؟ فربي سبحانه وتعالى من رحمته قال ليجمعنكم يعني أعدوا لهذا. فالمنكر يراجع حساباته، المنكر يعني كيف تنكر وكل شيء في الكون يقول الله، اي والله يعني اذا نظرت اليك ارى الله، اذا نظرت الي ترى الله، اذا نظرت بالبحر ترى الله، اذا نظرت للسماء ترى الله، إذا نظرت في الأرض ترى الله إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. لكن كيف يرى الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون؟ فليجمعنكم في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. وقيل إلى بمعنى فيه، ليجمعنكم ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني في يوم القيامة، في أي ليجمعنكم في يوم القيامة. والعلماء قالوا حروف الجر تتعاور. شو معنى تتعاور؟ يعني يكون واحد محل الآخر. وقيل يجوز أن يكون موضع ليجمعنكم نصبا على البدل من الرحمة، يعني فتكون اللام بمعنى أن، يعني عندها لا يكون وقوف عند قوله تعالى الرحمة، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم. تقول أكلت الرغيف ثلثه، ما بتقول أكلت الرغيف بعدين تقم بتقول ثلثه، لا، البدل بدك تجيبه مع المبدأ، والصفة تأتي بها مع الموصوف، والحال تأتي بها مع صاحبها، هيك العلماء قالوا. فتكون اللام بمعنى أن، المعنى كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم، أي أن يجمعكم. وكذلك قال كثير من النحويين في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، يعني كذلك، شو كذلك؟ يعني كما قال اللام الذي قال اللام بمعنى أن، قاله كثير من النحويين اللام بمعنى أن في قوله تعالى في سورة يوسف ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، يعني أن يسجنوا سيدنا يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقيل موضعه نصب بكتبة، شو موضعه؟ ليجمعنكم. وقيل موضعه الثاني آل، يعني مثل بدل آل، يعني الرحمة، يعني أن يجمعكم سبحانه وتعالى. وقيل موضعه نصب بكتب، كتب ليجمعنكم، كتب الجمع، يعني سبحانه وتعالى، يعني أوجب الجمع سبحانه وتعالى، جعله هذا واجب، يعني الجمع لا بد منه. وقيل موضعه نصب، يعني نجتمع على من لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكر، هذا الجمع لا بد منه، وسبحانه يعني يعلم ما واحد بيتخبى في الثاني، وما واحد يعني ضامر بنفسه شيء ويظهر شيء، لا، سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ليش القرآن يعني أنزل؟ من أجل يعني، وهو رحمة وهو هدى ويهدي للتي هي أقوى، لأن فيه هذه التعاليم التي تحمل الإنسان على الاستقامة وتجعل الناس في خير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا كيف التقوى؟ بتعاليم هذا القرآن. وقيل موضعه نصب بكتب، كتب يعني أن يجمعه، كتب فرض الجمع سبحانه وتعالى. وقيل موضعه نصب بكتب، كما تكون أن في قوله عز وجل كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وذلك أنه مفسر للرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، يعني مكمل الآية ثم تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني سبحانه وتعالى. وذلك أنه مفسر للرحمة في، يعني في قوله كتب على نفسه الرحمة، وذلك أنه مفسر للرحمة بالإمهال إلى يوم القيامة عن الزجاج، يعني هذا الكلام إيه كيف. وذلك أنه مفسر للرحمة بالإمهال إلى يوم القيامة، الحقيقة الرحمة هناك الإنسان يعني في أحوج ما يكون، يعني مثل لو قدرنا الإنسان يحتاج للمال وأقل المال، يعني نقول مثلا خلينا نقول ليرة، هنيك يعني يكون الإنسان محتاج لأقل من ليرة، وما في أحد، يوم فر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني أبوك هذا ولا بيطلع عليه. وربي سبحانه وتعالى بيّن ذلك بقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني فكر الناس عريانه يحشرون. وقالت السيدة عائشة وسوءته اللهم صل عليه، قال يعني وحشرون غرلا، شو غرلا بدون ثياب، يعني قالت وسوءته شلون هيك، ألا لكل سيدنا النبي كل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، معناته قديش هول الموقف بهالحال رب يرحم سبحانه وتعالى. فربي يعني أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وذلك أنه مفسر للرحمة، مفسر الرحمة يعني أنه لا يعجل سبحانه وتعالى، لعل الإنسان يتوب، لكن إذا مات وما تاب يكون يعني هذا اللي راحت عليه كما يقولون، هذا يعني الصيف ضيعت اللبن، يعني وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان يعني إذا هبت رياحك فاغتنمها، فبعد كل خافقة سكون، يعني لما تجي معك وأنت قوي وتستطيع يعني تقرأ وتستطيع تفعل وتستطيع تتوب تب، أما عندما يأتي نسأل الله العافية الغرغرة، يعني الروح تكون يعني عند الحلق خلاص انتهى. وربي شوف كتب على نفسه الرحمة يعني الإمهال، شوف الإمهال. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يتوب على العبد ما لم يغرغر، شوف على الرحمة على الإمهال، هي معناتها كتب على نفسه الرحمة يعني الإمهال. شو الإمهال؟ يعني انتظر الإنسان لحتى تصير يعني روحه بحلقه، تصير روحه بحلقومه، يعني جسده مات، يعني شوف على الرحمة يعني جسده مات وما بقى له قوة، لكن بقيت روحه ممكن بقى يعني في عقل لسه في إدراك، يقول آمنت، يقول آمنت، فكر لوين يعني. والإنسان نسأل الله العافية يعني مع ذلك إن الإنسان لظلوم كفار، يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني يصل لمثل ما وصل ولا، نسأل الله العافية. لكن صدق الله العظيم فريق في الجنة وفريق في السعير، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لذلك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله يكرمنا نستجيب، الله يكرمنا نستجيب يا رب العالمين، لا ريب فيه. أيوة. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، هذا تأكيد، وكمان سبحانه وتعالى أكد هالتأكيد بتأكيد، قال لا ريب فيه، هذا بدي أعطيك ودي أعطيك بعدين وما في شك بهذا الكلام، لا ريب فيه، لا يجمعنكم لا ليوم، لا ريب ليوم لا ريب في يعني لا ريب في هذا اليوم بده يجي، يعني إنما توعدون. هي لآت، هي اللام هي للتأكيد، هي اسم لام المزحلقة. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يعني لا تتفلتون منا من قبضتنا، يعني لآت. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لكن يعني لا ريب فيه لا شك فيه، الذين خسروا أنفسهم. شو يعني أكثر خسارة يخسر نفسه الإنسان؟ شو ما خسر يعوض، وما له يعني قيمة أمام نفسه. خسروا أنفسهم، خسروا ذواتهم، نسأل الله العافية. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال ابتداء وخبر، الذين مبتدا فهم لا يؤمنون خبر. قال قاله الزجاج، وهذا من كبار النحاة وتلميذ الزجاجي، نسبة للزجاج، وكمان من أكابر النحاة رحمه الله. وهو أجود ما قيل فيه، يعني قيل أشياء يعني بقوله تعالى الذين خسروا أنفسهم، يعني قالوا غير هذا الكلام. نحن نقرأ ما قال، الذين مبتدا يعني اسم موصول مبتدا، فهم لا يؤمنون. فهم أي هم، هذا الضمير هذا مبتدا، لا يؤمنون هذا الخبر، والمبتدا والخبر خبر المبتدا اللي هو الذين، والفاء بجواب الذين، والذين ليست هي اسم شرط أو حرف شرط، إنما هي اسم موصول، والاسم الموصول فيه معنى الشرط. العلماء قالوا الذين، الذي يأتيني بتقول له درهم أو فله درهم. طيب الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ابتداء وخبر. قاله الزجاج وهو أجود ما قيل فيه، يعني تقول الذي يكرمني فله درهم، فالفاء تتضمن معنى الشرط والجزاء، يعني تحتاج يعني تتضمن الذين كأنها شرط، والشرط يحتاج إلى جواب ويحتاج إلى فعل وإلى جواب. يعني عندما يأتي أداة شرط تحتاج إلى فعل الشرط وإلى جواب الشرط، فالفاء كفت عن الشرط وعن الجزاء. طيب فالفاء تتضمن معنى الشرط والجزاء، انتهى الكلام. وقال الأخفاش رحمه الله، عندما يطلقون الأخفاش، الأخفاش الأوسط، في الأخفاش الكبير والأوسط والصغير، وأعدلهم أوسطهم يعني أقواهم وأعلاهم، هذا الأخفاش سعيد بن مسعد اسمه. وقال الأخفاش إن شئت كان الذين في موضع نصب على البدن من الكاف والميم، الذين خسروا لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم، أي الذين بدل، شو ربي قال، لا يجمعنكم، الكاف والميم للمخاطبين، الكاف والميم، قال الذين بدل من الكاف والميم، لا يجمعنكم الذين خسروا أنفسهم، نسأل الله العفو والعافية، يعني بصير تهديد محض تهديد، لا يجمعنكم الذين خسروا أنفسهم، أي لا يجمعن المشركين الذين خسروا أنفسهم. قال وأنكره هذا الكلام الذي قاله الأخفاش المبرد، وزعم أنه خطأ المبرد، له أربع مجلدات كتاب أدب، شو اسمه كتاب الكامل، الكامل إمام. وأنكره المبرد وزعم أنه خطأ، لأنه هذا كتاب أدب لكن حي مليء بالقواعد، بالقواعد يعني النحوية مليء، وبعض الناس يعني يقرأه على كونه يعني كتاب أدب للمطالعة، الله يرحم الشيخ حسن، سيدنا الشيخ حسن حبنتي رحمه الله، دخل مرة على مكتبة عبيد مكتبة علماء، قال له عبيد شهدوا ثلاث أخوي كان هذا بيكتب وراء خلف التقويم الروزنامات حمدي عبيد، أنا شفته كان صديق الشيخ حسن رحمه الله. فالشيخ حسن دخل على المكتبة فوجد الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. الشيخ علي الطنطاوي كان بده يروح له بيت بصيف الزبداني، قال له شو في عندك شي كتاب هيك أخذه أقرأ يعني طالع فيه. الإنسان يعني روحه المطالعة، وربي سبحانه وتعالى قال اقرأ، أما تقعد هيك تضيع وقت تسمع. وهلا البلاء اللي نزل بهالجوالات هذا بلاء، هذا نسأل الله العافية. اقرأ، ربي قال اقرأ اقرأ، وإن ما بتقرأ بتأخذ من الأصل. أما هذا اللي عم يعني عم ينقل، الله أعلم الحقيقة، أنا ما أثق كل الوثوق بهذا، ممكن يكون صحيح لكن يحتمل الخطأ. لكن تقرأ اقرأ، يعني قال سبحانه وتعالى. وإنت عم تقرأ كمان هذه البلوى كمان، أنا ما شفتها بس هيك حكولي يعني، أنه بأثناء القراءة بحطوا لك منصار، يعني شو معنى هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد قال له شو في عندك كتاب؟ قال له في كذا، قال له المبرد، قال له أريته هذا. مين سمعه؟ الشيخ حسن رحمه الله. قال له أريته يعني أريته منيح، أريته يعني الشيخ حسن من هذي، قال له خذ المبرد. قال له أريته، قال له أريته، قال له كثير منيح. قال له هات يا أستاذ فلان أعطينا مجلد من المبرد، هات نشوف. قال له افتح، فتح قرأ. قال له شو معنى العبارة؟ شرح لي أنا شو. وقف الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه، وقف انطلع فيه رحمه الله، قال له قول أريته، يعني لا تقول فهمته، قول أريته أريته، بس يعني بدأ قراءة فهم. وربي قال يعني كمان هذا أعلى ما يكون، هذا الدفع لكلام الله. بيقرأ الإنسان ما فهم شو قرأ، يعني أنا بقول يعني أنا بأنصح نفسي وغيري، يعني أقل شيء أنك تقرأ القرآن يعني صحيحا في الصلاة، بس هيك يعني بجملة الكلام، يعني شو كنا عم نقرأ؟ الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله واللهم اهدنا. يعني أقل شيء قرأ، بس يعني ما فهمت هذا، يعني عندما تقرأ الفاتحة يعني والله من أحلى ومن أعلى ما يعطي ربي سبحانه وتعالى بالصلاة قراءة الفاتحة. إيه والله، يعني إلك تكون يعني ادعو ربك لأن تكون مع النبيين، يعني ما بتصدق بيقول شو بدي ادعي بالصلاة، يقول قال لي شو ادعي ربي؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. نسأل الله العفو والعافية. غير اليهود والنصارى، واللي يقول هدول الضالين، لا لا، هيك اليهود بنص الكتاب مغضوب عليهم، والضالون النصارى ضالون بنص كتاب الله، ما بدنا نعمل هيك يعني، لا تستعي، تكلم بكلام الله، قول هيك الله قال. فعم يقول لك اهدنا، يعني شو اهدنا؟ ليش نحن ما لنا مسلمين؟ نحن مسلمين، يعني هون اهدنا بمعنى ثبتنا. وكل ما بتقراها مرة لا تفنى أعاجيبه، ولا يخلق على كثرة الترداد، لا يخلق أو لا يخلق، يجوز تنتين، لا يخلق أو لا يخلق، القرآن يعني ما بينهر، يعني قد ما ردد فيه في معاني جديدة. طيب، قال لا يجمعن المشركين الذين خسروا أنفسهم، هذا من قالوا الأخفاش، وأنكره المبرد مثل ما أنه صاحب الكاذب أبو العباس اسمه، وزعم أنه خطأ لأنه قولوا زعم، قالوا زعموا مطية الكذب يعني موقف كثير يعني أنه خطأ هذا الأخفش، هذا مو إنسان عادي يعني، لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب، لا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب، يعني الذي يخاطب لا يبدل من قوله، والمخاطب كذلك لا يبدل منه، لا يقال مررت بك بك، هذا مخاطب، بقول زيد مررت بك، لما نقول بك بك الكاف شو من عربة ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالباء، زيد شو بدل من بالكاف، وبدل المبدل منه يعني بدل مجرور مجرور وعلامة جره الكسرة، يعني ما يقال مررت بك وزيدين، ما يبدل هذا، ما يستعمل بلسان العرب. شو قال؟ لا يبدل من المخاطب مررت بك زيدين، ولا من المخاطب قول مررت مررت بي، مررت أنت يعني مررت بي، مررت بي أنا زيدين، لا بالمخاطب ولا المخاطب، مررت بي انت، مررت بي يعني انت مررت بي اللي انا بي يعني زيد. طيب، لان هذا لا يشكل فيبين، يعني هذا ما بده الابدال، يبدل من اجل البيان. اما هذا بقول مررت بك، لما عم بقول بك يعني بك ما في أعرف، شو أعرف المعارف؟ المعارف شو هي؟ سبعة، ما هي؟ أنا صالح إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل، إيه أعرف المعارف؟ سئل سيبويه رحمه الله تعالى عن أعرف المعارف، الله يرضى عنه يعني، شو هالرجل هذا يعني سيبويه، وأنا أقول الله يرضى عنه ويمدنا مدده رحمه الله. الأصل يعني أن يقال كصنعة أولى الضمير، لكن شوف الإنسان يعني يقرأ ويبرز ما يكين، يعني ربه سبحانه وتعالى لا يعني دائم الذكر، هذا الذكر، هذا الذكر يعني يقول عنه الذكر، مو الذكر الذكر باللسان، أما الذكر دغري لما عندما سئل قال الله. أعرف المعارف، ما هي أعرف المعارف؟ الأصل بيقول يعني كصنعة، هو صاحب صنعة يعني، يقول الضمير، هو شو قال؟ الله، قال رؤي في المنام بعد موته ما فعل الله بك؟ قال الحمد لله غفر لي، شوفوا غفر لي، قالوا بما؟ قال بكلمة قلتها عندما سئل أعرف المعارف فأجبت الله. الأصل يقول الضمير أعرفها، هي لما يقول أعرفها الضمير، أعرف المعارف الضمير يعني بعد الله سبحانه وتعالى، أن الله ظاهر، هو الأول والآخر والظاهر، والله ما يعني ما تنظر لأ تشوف الله سبحانه وتعالى، بس هيك طلع فينا نحن شوف كلنا عيون عيون عيون، ما في عين مثل الثاني، كل واحد بيحكيك ما في صوت مثل الثاني، ما في إذن مثل الثاني، ما في طبع مثل الثاني، ما في إنسان مثل الثاني، وما في واحد بيختلف عن الثاني، لا إله إلا الله. وهذا يعني هذا بكل شيء، يعني الرز، الرزات، الرز، الأرز، القمح، العدس، شو الشعير، ما في شعيرة تختلف عن الثاني، وأنا أتحدى بهذا الكلام، ما في أمحة تشبه الأخرى، يعني ما في بصمة تشبه الثاني، كم مليار إنسان فيه، يعني سبحانه وتعالى، فكل شيء، لذلك قال الله، كل شيء سبحانه وتعالى، الكون كله كأنه هيك موقع عليه الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله. لكن بالنسبة لصانة أعرفها الضمير، يعني بتقول يعني فعلت، بيقول له ما قلت لك أنا قلت لك، ما بيقول مثلا اسمي محمد، ما بيقول محمد، لا بالضمير أعرف. لذلك من قال له مررت بك وزيد، ما بدأ بك وزيد، بك عم لك، بك إلك يعني عم حكي، لذلك ما يقال هذا. فهذا اللي رد عليه، رد المبرد على الأخفش. طيب، قال لأن هذا لا يشكل فيبين. توضيح الموضحات قالوا من أكبر المشكلات. طيب، قال القتبي يجوز أن يكون الذين لا كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم كتب على نفسه الرحمة أنه من عمله، طيب أن يجمعكم سبحانه وتعالى ليوم لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم. قال القتبي يجوز أن يكون الذين جرا على البدل من المكذبين الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هؤلاء المكذبين الذين جرا على البدل من المكذبين، يعني الذين تقدم ذكرهم الذين خسروا أنفسهم، أو على النعت لهم. وقيل الذين نداء مفرد، كلام جديد، يعني الذين، يعني نداء الذين، يعني الذين خسروا أنفسهم، كلام جديد يعني. ثم قال قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة وأن تمن علينا يا رب بما أكرمتنا وأن تبارك لنا فيه وأن تجعله الوارث منا، نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين، وأن تفرج عاجلا عنا وعن المكروبين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، فإنك أرحم بهم منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إياك نعبد.